مصر مصر مصر يا غنوي حب وشوق. عشت يا مصر عشت وعاشق رايتك فوق عزة ونصر. عشت يا مصر عشت يا مصر. مصر يا غنوي حب وشوق. عشت يا مصر عشت وعاشت رايتي فوق عزة ونصر. عشت يا مصر عشت يا مصر. عشت يا مصر عشت وعاشت رايتك فوق عزة ونصر. عشت يا مصر.